قال المصنف رحمه الله: المسند. المسند تعرفون الآن مكتبة العلمية الحديثية فيها الصحيح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، فيها المسند، مسندات، مسند أحمد، مسند، صح أليس كذلك؟ هذه كتب تمثل أنواعا، تمثل أنواعا من أنواع علوم الحديث. فمن هذا المسند، استخرج العلماء نوع المسند لجري علماء الحديث على تصنيف المسانيد، على تصنيف المسانيد. فنأتي إلى بيان منهجية تصنيف المسند. قال: ثم انتقل الناظم إلى صفة من صفات الإسناد يتعلق بها قسم من أقسام الحديث وهو المسند، فقال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. قال: وحرف الواو حرف عطف على ما سبق، كأنه قال: والسادس من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم المسند، وهو في اللغة المضاف إلى غيره، أما في الاصطلاح على حد تعبير الناظم، على حد تعبير الناظم، فنمشي على النظم. قال: فهو المتصل بسماع كل راو من رواة الإسناد، وهو سلسلة الرجال الموصلة للمتن حتى يصل إلى المصطفى، وهو المصطفى وصف من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لا اسم له على الصحيح. ولذلك الذين يقولون، السيوطي رحمه الله ذكره بالأسماء، والصحيح أنه وصف، فالذين يقولون قال المصطفى وعن المصطفى، هذا خطأ، أنت تذكره بوصف، والصواب أن تذكره بإيش؟ اسمه، قال رسول محمد بن عبد الله، أو قال رسول الله، أو ما شابه ذلك، يعني من الأشياء التي إيش؟ التي تعبر عن كن ما يتكلم عنه، عن الوصف أو عن الصفة على حسب حاله المتكلم. لكن ليفهم أن كلمة المصطفى ليست اسما من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من صفاته أن الله اصطفى. قال: والاستفاء هو الاختيار من الخلاصة، فالمعنى المختار من خلقه بالرسالة والنبوة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قوله: من راويه حتى المصطفى، أي الاتصال حاصل بين رواته إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. قوله: ولم يبن، الجملة حالية مؤكدة للحد السابق في بيان المسند، والمعنى أي ولم ينقطع، من باب إذا بعد عن غيره. والحاصل كأنه قال: من هو الناظم؟ فهموا هذا، كأنه قال: والمسند هو متصل الإسناد بسماع كل راو من رواته ممن فوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندي سؤال، من يجيب عليه؟ من يجيب عليه؟ يرفع يده. هذا رفع نص خمدة، نص هكذا، خلاص مقبول، لعل في آخر. هذا التعريف مضى معنا لأي شيء؟ لا، متصل بسماع كل راو من رواته إلى من فوقه. لا، تمام، خير وبركة عندك، أحسنت، هذا مضى معنا في الاتصال. إذن هذا تعريف إيش؟ المتصل. المؤلف في نظمه قال: والمسند المتصل، فجعل المسند المتصل إيش؟ شيئا واحدا، متصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، كأنه قال: المسند متصل الإسناد بسماع كل راوي من رواته من فوق إلى منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا فرق عند الناظم، وهو قول بعض أهل العلم، قول بعض العلم لا فرق بين المسند والمتصل، وهذا غير صحيح. وهذا الحد محتمل لما ذكره الحاكم ونص عليه الخطيب وغيرهما، لكن هذا الحد غير صحيح. لماذا؟ لأن الذين صنفوا المسانيد ما اشترطوا الاتصال، ما اشترطوا حقيقة الاتصال كما سأبين لكم الآن. قال: وتحريره هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. يعني أولا لا نقول بسمع كل راوي، فهم؟ من رواته من فوقه فقط، لا، بل نقول مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فنحن نشترط في المسند أن يكون ظاهر الاتصال، فقد يكون متصلا وقد يكون فيه انقطاع أو تدليس ونحو ذلك، فقد يكون فيه انقطاع وتدليس ونحو ذلك. طيب، إذا رجعنا إلى كتب المسانيد، مثلا مسند أحمد، هل كل ما في مسند أحمد متصل؟ الجواب لا، فيه تدليس عن عنة بن إسحاق، عن عنة هشيم، جماعة من المدلسين، عن عنة قتادة، هذا من حيث العنعنة. وفيه منقطعات، منقطع بين التابعي والصحابي، انقطاع، هذا يسمى انقطاع خفي أو خفي. فعلمنا من هذا، لو جئنا إلى مسند إسحاق بن راهويه نفس الكلام، لو جئنا إلى مسند أبي علاء نفس الكلام. إذن علماء الحديث الذين قرروا هذا العلم ما اشترطوا في المسند حقيقة الاتصال. فمن هنا نستخرج أن المسند يأتي على وجهين: الوجه الأول مرفوع صحابي بسند ظاهر، بسند ظاهر اتصال، وهو متصل حقيقة. إذا جئنا إليه وجدناه متصل، مثل الحديث الذي أخذنا في الصحيح، أحمد قال حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل أبي أخيه، الحديث. فهذا مسند اجتمع في أمران، مسند وأيضا متصل، واضح معي؟ القسم الثاني من المسند ما يكون ظاهره الاتصال، ظاهر الاتصال وفي حقيقة الأمر في تدليس أو فيه انقطاع خفيف. فالمسند يشمل كم أمرين: ما حقيقته الاتصال، وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع أو عنعن. هل فهمتم هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم. إذن الحد الذي ذكره الناظم إيش؟ لا يسلم. الحد الذي ذكره الناظم لا يسلم، وهو مسبوق، يعني مسبوق نص على ذلك الخطيب البغدادي وظاهر كلام الحافظ. قال رحمه الله: تحريره هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. قولنا مرفوع صحابي أخرج ما رفعه التابعي ومن بعده، فلا يدخل في المسند. إذا رفعه التابعي إلى النبي ماذا يسمى؟ ها؟ سمى مرسلا. إذا رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا. نعم، قولنا ظاهر الاتصال يشمل أمرين: الأول ما كان الاتصال فيه حقيقيا صريحا، الثاني ما فيه احتمال الاتصال، ما احتمال الانقطاع كعنعنة المدلس والانقطاع الخفي من غير مدلس، فهذا يدخل في المسند. وأخرجنا بهذا القيد، قيد قولنا ظاهر الاتصال، ما كان ظاهره الانقطاع كالمرسل والمعضل والمعلم، فهذا إيش؟ لا يدخل في المسند. لو كان عندنا حديث معضل، ولذلك لو يتبحث في مسند أحمد أو مسند أبي يعلى أو مسند إسحاق بن راهويه أو مسند البزار ما تجد معضلات، لأن شرط المسند أن يكون مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وليس فيها معلقات وليس فيها مراسيل. المراسيل لا توجد فيها، لكن إذا اجتهد المصنف فرأى أن هذا صحابي والعلماء يرجحون أنه تابعي، فهو أخرجه في المسند على أنه يرجح أنه إيش؟ صحابي. مثل الإمام أحمد رحمه الله خرج في مسنده عن عبد الرحمن بن غن على أنه صحابي عنده، وجمهور أهل العلم على أنه تابعي وهو صحيح، فلا يشكل هذا علينا لأن أحمد يرى أنه إيش؟ صحابي. بارك الله فيكم. قال: مثال المسند، مثال ما كان الاتصال فيه حقيقيا ما قدمناه في الصحيح لذاته والحسن لذاته، اتصال حقيقي ويدخل في المسند. ومثال ما فيه احتمال الاتصال، يعني عندما أحيل على الأمثلة من أجل يقل الأوراق والكلام على الطالب، يعني شيء قد تقدم أو سيأتي نحيل عليه. قال: ومثال ما فيه احتمال الاتصال كرواية المدلسين، احتمال الاتصال احتمال انقطاع. قال ابن أبي شيبة في مسنده، رجعوا في مسنده: أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن عتيك عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مجاهدا في سبيل الله ثم جمع أصابعه الثلاثة ثم قال: وأين المجاهدون؟ فخر عن دابته فمات. يعني من خرج مجاهدا في سبيل الله فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لسعته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، ومن قتل فقط فقد استوجب المآب. وأخرجه أحمد في مسنده، في المسند كلاهما، حدثنا يزيد به بنفس السند. والحديث كما ترى من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وشيخ شيخه فيه محمد بن عبد الله بن عتيك مجهول حال، فصارت في السند علتان. والشاهد أن إمامين من أئمة الحديث أخرج الحديث في المسند مع وجود عنعنة المدلس، والأمثلة على هذا وما بعده كثيرة، وأيضا الانقطاعات وما إلى ذلك. هل واضح لكم يا رجال؟ واضح؟ هنا أنتم كلكم معكم كتب، من بقي ما معه كتاب يرفع يده؟ لماذا؟ هل لا يوجد؟ يا عباد الله أنا أتصل له ها؟ إلى الظهر اليوم إن شاء الله استأتي إن شاء الله، خلاص إن شاء الله اليوم إذا لم يعطيكم في الظهر فيأتون إلي إن شاء الله، أو واحد أو يتصل لي أو يرسل لي رسالة من أجل أتكلم معه. كلكم ترون السند، بدل ما أكتب على السبورة يعني كل السند أمامكم، تمام؟ أخبرنا يزيد بن هارون ثقة، أخبرنا محمد بن إسحاق صدوق يدلس، عن محمد إبراهيم ثقة، عن محمد بن عبد الله بن عتيق مجهول، عن أبي عبد الله بن عتيق قال رسول الله، عند من؟ ما حال هذا السند؟ يوسف تقدر تجيب عليه ما حال هذا السند؟ نتعاون أنا وأنت. انظر جميع رجاله، يزيد بن هارون ثقة، محمد بن إسحاق صدوق يدلس، أنعم، محمد إبراهيم ثقة، محمد بن عبد الله بن عتيك مجهول، فما حال السند؟ هل صحيح أو حسن أو ضعيف؟ هذا قد أخذناه كلها الأنواع. لا لا لا, لا ما قد سنا هذا. لا انظر تأمل في السند، هل فقد شرطا من شروط القبول؟ ضعيف؟ نعم، يعني من هو؟ محمد بن عبد الله بن عتيك مجهول، لم يثبت فيه ماذا؟ العدالة والضبط، هذا واحد، فقد شرط الضبط وأيضا العدالة ليست ظاهرة لنا هنا، واضح؟ هذا واحد، إذن فهو ضعيف لأنه فقد شرطا من شروط إيش؟ القبول. وأيضا عنعنة المدلس محتمل الاتصال وعدمه، فالانقطاع هنا محتمل، فنقول أيضا احتمال الانقطاع ضعف من الجهة الثانية وهي احتمال إيش؟ الانقطاع. فنقول هذا السند فقد كم شرط؟ شرطين، الشرط الأول الاتصال فليس في حاجة الاتصال، والشرط الثاني العدالة والضبط فمفقودتان هنا. هل فهمتم هذا؟ فتحكم على السند بأنه ضعيف. هل فقهتم هذا؟ بارك الله فيكم. لما نحن سنطبق كل نوع نأخذه على الأحاديث، كيف تحكم عليه؟ نفس الذي استحكم على أن أكبر عالم سيحكم على نفس الحكم، ما في بينك فرق بينه بالمحدد. هل فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. إذن هذا ضعيف، فقد شرطين من شروط القبول، الشرط الأول الاتصال، الشرط الثاني العدالة والضبط. أحسنتم، بارك الله فيكم. من هو المجهول؟ الولد. لا لا، ما في الصحابة مجهول، ولد الصحابي مجهول. لا، العدالة هنا يعني هذه مسألة أخرى. أحسنت، هل نقول المجهول أي عدالة أيضا؟ بما أن عرفنا أباه فالصحيح فيه نقول هنا مستور حال، ظهر لنا عدالة الظاهرة وخفية العدالة وخفية الباطن وهو الضبط، وخفية الباطن وهو الضبط، بارك الله فيك. الحكم على المسند، يعني هل المسند يكون صحيحا أو يكون ضعيفا؟ قال قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا بأي نوع من أنواع الرد غير الانقطاع الظاهر، فلا يدخل في المسند أصلا، يعني لا يكون معضلا ولا مرسلا ولا معلقا. هذا الانقطاع الظاهر، ثلاثة أشياء الانقطاع الظاهر إيش؟ ثلاثة، إما مرسل وإما معضل وإما إيش؟ معلق. فالمسند لا يكون أحد هذه. أما عنعنة المدلس أو الانقطاع الخفيف بين راوي وشيخه من الصحابة من التابعين بين مشايخهم والصحابة ونحو ذلك، بين مشايخهم من الصحابة ونحو ذلك، هل وضح هذا؟ قال ما ظانه مسند ابن أبي شيبة، مسند أحمد، ومسند إسحاق بن راهوي، ومسند البزار، ومسند أبي يعلى، هذه كلها مسانيد، تجد كل حديث فيها مسند، كل حديث فيها إيش؟ مسند، يسمى مسند. هل وضح هذا؟ الخلاصة: المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، لا بد أن يكون في المسند الصحابي يقول قال رسول الله، ويكون السند الذي دونه ظاهر الاتصال، فما كان ظاهر الانقطاع فلا يكون مسندا. طيب، فيدخل في المسند أمرين: الأول مرفوع صحابي بسند متصل حقيقة، والثاني مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال وفيه إيش؟ انقطاع خفيف أو عنعنة مدلس. أظن واضح. هذا سيأتي في الاختبار سؤال من سيأتي في الاختبار سؤال من فركزوا على فهمه. آمنا بالله. قال المصنف: السابع المتصل. سبق أن الناظم قيد المسند بالاتصال، فتناسب أن يتبعه بما يبين الاتصال، فقال رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. الواو حرف عطف والمعنى: والقسم السابع من أقسام الحديث التي تضمنتها هذه المنظومة هو الحديث المتصل، وهو ما جاء بسمع أي بسماع، ويضاف أو ما يقوم مقام السماع من إجازة أو عرض. إذن عندنا الذي يفيد السماع كم؟ ثلاثة: السماع والعرض على الشيخ والإجازة. السماع لا يعني ليس معنى هذا لا بد يقول سمعته، قد يقول سمعته أو حدثنا أو أخبرنا، كل هذا سماع، كل هذا إيه؟ سماع. أو ما يقوم مقام ذلك العرض على الشيخ، التلميذ يقرأ على الشيخ، فكأن الشيخ والذي حدث، كأن الشيخ والذي حدث. أو الإجازة، الإجازة يأذن له إما لفظا وإما خطا، قد أذنت لك بالرواية عني كذا وكذا، قام مقام السماع في زمان الإجازة. قال رحمه الله تعالى: كما سبق من كل راو من رواة السند، ويتصل أي يتسلسل ذلك الاتصال في إسناده حتى يصل للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا النوع هو المسمى بالمتصل، ويقال الموصول ويقال المؤتصل، كما سمع تعمله الشافعي. مؤتصل لغة من لغة العرب، استعمل في ذلك بالفك. قال: وحاصله أن المتصل على حد تعبير الناظم هو ما جاء بسماع كل راوي من رواة إسناده ممن فوق إلى النبي. إذا نقول للناظم: ما الفرق بين المتصل عندك وبين المسند؟ لا فرق، بمعنى واحد عندك، والله المستعان. وعلى هذا فلا فرق بينه وبين المسند عند الناظم رحمه الله، والصحيح أن بينهما فرقا، فالمسند قد سبق لك بيانه. والمتصل تعريفه المعتبر هو ما جاء بسماع أو ما يقوم مقام السماع من إجازة أو عرض لكل راو من رواته ممن فوقه إلى منتهى. لماذا نقول إلى منتهى يا إسماعيل؟ إلى منتهى لماذا؟ عند الذي رفع يده لله يدره، أجبت وأصاب، لأن السند ينتهي إلى النبي أو إلى الصحابة، فهو مرفوع مسند متصل على هذا، أو ينتهي إلى التابعي فهو موقوف متصل، أو ينتهي إلى التابعي فهو مقطوع متصل، ما دام سمع كل راو من رواته إلى من فوق إلى منتهى. بارك الله فيكم، أحسنتم. قال: إلى منتهى، والسند ينتهي إلى كم؟ إلى ثلاثة فقط. أحسنتم، ما شاء الله ما شاء الله، علماء إن شاء الله. والمتصل يشترط فيه حقيقة الاتصال، لا يقال متصل لعنعنة المدلس، لأن ليس فيه حقيقة الاتصال، ولا يقال متصل لمرسل ولا منقطع ولا ما في إعضال ولا تعليق. قال: والمتصل يشترط فيه حقيقة الاتصال، ولا يشترط أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو انتهى إلى الصحابي أو من دونه فأهل الحديث يسمونه متصلا، لكن مع القيد، فيقال متصل إلى ابن عباس وإلى الحسن البصري. الطبعة حقكم مكتوبة البصري فيها يا الذي أنا صححتها في من الذي عنده الياء؟ بصري، الحمد لله. إذن موجودة النسخة الثانية الجديدة، لا بأس، الذي ما عنده يضيف الياء. البصر عندكم صار البصري. قال: إلى الحسن البصري رحمه الله ونحو ذلك. وعند الإطلاق ينصرف إلى ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا حديث متصل هذا ينصرف إلى المرفوع إلى النبي، وإذا أردنا أن نحكم على الموقوف متصل نقيده بالمتصل إليه. صحديث صحيح متصل عن ابن عباس أو عن ابن عمر ونحو ذلك. وهكذا مثال المتصل، مثاله قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير قال حدثنا سفيان. من هو سفيان؟ من سفيان؟ الذي يعرف مش يخمن، الذي يعرف يتكلم. ها تخمن ولا ما تعرف؟ ما شاء الله، من أين لك القاعدة هذه؟ ها طلال ما شاء الله على خير، لكنه لم يصف القاعدة هذه. هذا سفيان معينة لكن تقريبية هذه، يعني غالبا جزاه الله خيرا. أحسنت. إذن هنا سفيان هو أبو عينة في هذا الموضع، سفيان بن عينة كما قال أخونا عبد الرحيم. حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا تابعي، تابعي صغير، قال أخبرنا محمد إبراهيم التيمي تابعي أنه سمع علقمة بن وقاص تابعي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انظروا معي، السند كله مسلسل بإيش؟ ثقات معروف متصل، لكن مسلسل بالاتصال من أول إلى آخر. أنا اخترت اختيارا، الزبير قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا يحيى، ما في هناك عنعنة ولا هناك أي شيء آخر، ويحيى قال أخبرني محمد، ومحمد قال سمع علقمة، وعلقمة قال سمعت عمر، فهو إيش؟ مسلسل بالاتصال. قال أبو عمرو الداني رحمه الله المقرئ المعروف هذا متصل مسند بين الاتصال، مسند متصل لصحة سماع كل من ذكر فيه من شيخه الذي ذكره، يعني كل واحد سمع من شيخه بتصريح بالسماع. هل ثم معي يا رجال؟ إذن هذا مسند لأنه مرفوع صحابي بسند ظاهر اتصال، وهو في حقيقة إيش؟ الاتصال. وأيضا هذا حديث عظيم، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، لا ينبغي أن يخلو منه كتاب ولا مصنف، ويستحب البداء به استحبابا لتصحيح النية. هذا حديث عظيم، إنما الأعمال بالنيات. أما مثال المتصل الموقوف، هذا متصل مرفوع، أما مثال المتصل الموقوف فسيأتي في القسم الخامس عشر، هذا الذي هو إيش؟ الموقوف الخامس عشر، وأنا أقول لكم السابع عشر، الخامس عشر، السابع عشر الغريب والخامس عشر الموقوف. نعم، فسيأتي في القسم الخامس عشر، والمقطوع فقد سبق في القسم الخامس. ذكرنا هناك أثر الحسن متصل، وسيأتي ذكر أثر هذا مثال الموقوف أيضا متصل. حكم المتصل، سؤال قبل أن تقرأه، ما حكم المتصل؟ هل يكون صحيحا؟ هل يكون المتصل صحيحا؟ من يجتهد؟ من يجتهد؟ من يجتهد؟ عندك لا يكون صحيحا. أين أنت؟ أنت صحيحا يكون؟ ليش؟ لماذا قد لا يكون صحيحا؟ قد يكون منقطعا؟ لا مش قد، لا يكون منقطعا. أحسنت. ها إذن إيش سيكون؟ إيش لطعن في الراوي نفسه، قد يكون ضعيف من حيث الناقل، يعني هو سمعه من شيخه ابن لهيعة ضعيف، سمعه من شيخه، إذن السند ضعيف لضعف الراوي لا لوجود سقط في السند. قال حكم المتصل بعد ثبوت الاتصال يبقى التأكد من عدالة الرواة والسلامة من العلة، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، فليس كل متصل صحيحا ولا حسنا، فقد يكون متصلا وفي سنده كذاب، قد يكون متصلا وفي سنده ضعيف، وهكذا. من مضان المتصل ومواقعه الصحيحان، لماذا صحيحان؟ لأن من شروط الصحة الاتصال. ومن كتب التقريج الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله، لماذا ما ذكرت الصحيحة؟ هي من مضانه. عندك أحسن، لأن الشيخ الألباني الشيخ مقبل يعتني بذاته، صحيح لذاته وحسن لذاته، فحقيقة الاتصال موجودة عند الشيخ، أما الشيخ الألباني فيجمع الطرق، قد يكون منقطعا وله شواهد. أجبت وأصبت، بارك الله فيك. طيب نضيف المسلسل، المسلسل سهل جدا، و معكم غدا أيضا تراجعون وأنتم مرتاحون إن شاء الله. المسلسل قال: ثم انتقل الناظم بعد المتصل إلى المسلسل، وهو مما يستفاد منه الاتصال، يعني أفضل فائدة للمسلسل يفيدك الاتصال إذا ثبت السند، إذا ثبت السند يفيدك الاتصال. قال: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذا هو القسم الثامن، المسلسل، وهو في اللغة اسم مفعول من السلسلة، وذلك اتصال الشيء بالشيء، ومنه سمي السلسلة الحديد، سلسلة الحديد، سلسلة يعني سلسلة المصطلح، معنى كتاب يتلوه كتاب وهكذا. وفي الاصطلاح عبر عنه الناظم فقال: قل أنت أيها المعلم والمتعلم، هو ما أي الذي جاء على وصف واحد، سواء أتى الوصف قوليا مثل قول الراوي أما بفتح الهمزة وتخفيف الميم بمعنى ألا الاستفتاحية، والله الحرف حرف الواو حرف قسم، ولفظ الجلالة مقسم به لفظ الجلالة. قال بعض العلماء: الأفضل أن يعبر بال يعني ولفظ اسم الله الله، ولفظ الله، لأن اسم الجلالة هذا يعني كونه نقول اسم جلالة هذا من من من من اختراعات الناس، أما الله فلم يسمي اسما من أسماء اسم جلالة، فهم؟ فالأفضل أن يعبر ولفظ اسم الله بين قوسين الله. طيب، مقسم به. أنبانا، أنباني أصله أنبأني، فقلبت الهمزة الثانية ألفا لضرورة النظم. الفتى هو الرجل الشاب، والمراد الراوي، سواء كان فتى أو إيش أو فتاة، والمراد الراوي كذلك، أي من المسلسل، وهو من المسلسل بالوصف. قول الراوي قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، أو بعد أن حدثني بالحديث تبسما، أي ضحك بلا صوت، تبسم ضحك بلا صوت، والألف فيه للإطلاق. وحاصل ما ذكره الناظم أن المسلسل ما جاء على صفة قولية كقول الراوي والله أنباني الفتى، أنبأني الفتى، أو صفة فعلية كقوله حدثنيه قائما. التعريف المعتبر للمسلسل هو ما تتابع رجال إسناده على صفة قائمة أو حالة للرواة أو للرواية، حالة حدثني وناولني تمرا، مفهوم؟ أو للرواية أو للرواية في جميع السند أو في بعضه، يعني ليس من شروط المسلسل أن يتسلسل من أول السند إلى آخره، قد يتسلسل أكثر سند، وقد لا يتسلسل، وقد يتسلسل السند كاملا بحسبه. قال مثاله: أشار الناظم إلى ثلاثة أمثلة، مثلا لو قال حدثني فلان وهو يضحك، قال حدثني فلان وهو يضحك أو يتبسم، قال حدثني وهو قائم، قال حدثني وهو قائم، هذه أوصاف ليش؟ للمروي، وقد يكون تسلسل بالاتصال، السند مسلسل بحدثني، قال حدثني، قال حدثني بالتحديد، أو بالسماع، سمعت إلى آخره، أو بالآباء، حدثني أبي، قال حدثني أبي، قال حدثني أبي إلى آخره، واضح؟ وقد يكون بأشياء من هذا، بفعل شيء معين، مثلا قال حدثنا وقرأ علينا سورة الصف، أو قد يكون بالأسماء، حدثني محمد، قال حدثني محمد، قال حدثني محمد، حتى يصل إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى وسلم، هو مسلسل صحيح الإسناد. هذه أنواع المسلسلات. المؤلف أشار إلى ثلاثة نذكرها باختصار. قال مثاله أشار الناظم إلى ثلاثة أمثلة. الأول: المسلسل بأما والله، وهذا لم أجده، لكن وجدت أمثلة على اليمين، من ذلك قول الراوي والله حدثني فلان، فقد أخرج الأيوبي من طريق أبي بكر بن أحمد الحافظ، قال والله حدثني محمد بن حسن الحارثي، قال والله حدثني محمد بن عكاش الكرماني، قال والله حدثني الحارث، قال والله حدثني عبد الرزاق، قال والله حدثني معمر، قال والله حدثني عبيد الله بن كعب هو الصحابي، قال والله حدثني عبد الله بن عباس، قال والله حدثني علي بن أبي طالب، قال والله حدثني أبو بكر صديق، قال والله سمعت من حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال والله سمعت من جبريل، قال والله سمعت من ميكائيل، قال والله سمعت من الرب تبارك وتعالى، كيف رأيكم؟ وهذا موضوع من الطرف. قال قال يقول: أنا الله لا إله إلا أنا، فمن آمن بي ولم يؤمن بالقدر خيره وشره فليلتمس ربا غيري فلست له ربا. قال الأيوبي: هذا الحديث موضوع، ومحمد بن عكاشة كذاب وضاع، وضع أكثر من 10,000 حديث منها هذا الحديث، وضع المتن ووضع ليس هو سني، كان وكان سني يؤمن بالقضاء والقدر، فوضع السند ووضع المتن الثاني. طبعا المسلسلات يقلب عليها الوضع والطرح والنكارة، والصحيح منها حديث معدودة. قال الثاني: المسلسل بقول الراوي حدثني قائما، أخرج الأيوبي من طريق أبي ياسر عمار بن عبد المجيد قال حدث وكان قائما، حدثنا داود بن عفان وكان قائما، حدثنا أنس بن مالك وكان قائما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قائما: من كتب حرفا من العلم لرجل فكأنما تصدق بصدقات وله أجر عتق رقبة، وكتب الله له بكل حرف 1,000 حسنة ومحى عنه 1,000 سيئة ورفع له 1,000 درجة. قال الأيوبي: داود بن عفان يروي عن أنس بنسخة موضوعة. قال ابن حبان: كان يدور بخراسان ويضع على أنس: كتبنا النسخة عن عمار بن عبد المجيد عنه، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. هذا مطروح أيضا. الثالث: المسلسل بالتبسم بعد التحديد، حدثني وتبسم، وقفت على ما أخرجه الأيوبي من طريق الحسن موسى حدث وهو يبتسم، قال أنبأنا سعيد بن جربي وهو يتبسم، من طريق الحسن موسى قال حدث وهو يتبسم، أنبأنا سعيد بن جربي وهو يتبسم، قال أنبأنا ثابت البناني وهو يتبسم، قال أخبرنا أنس بن مالك وهو يتبسم، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم، قال حدثني جبريل وهو يتبسم، قال آخر من يدخل الجنة رجل يقال له مر على الصراط فيتعلق بيد فتجل به أخرى. الحديث مطولا. قال الشيخ محمد بن عابد: سند هذا المسلسل لا يخلو من ضعف، والمتن بهذا اللفظ منكر. قلت: سعيد بن جربي أجمع على الطعن فيه. قال ابن معين: ليس بشيء. قال النسائي: ليس بثقة. لخص الحافظ قول فيه وقال منكر الحديث. فالسند مطروح، السند مطروح. طيب، الآن كل الأمثلة التي أشار إليها الناظم مطروحة، فلذلك سأذكر لكم مثالا صحيحا في آخره، إنما لم أذكره في أصل الكتاب حتى لا تطول الأمثلة على الطالب، ذكرته بالحاشية. قال: حكم المسلسل، المسلسل يتعلق بوصف السند أو المتن بصفة معينة لا غير، لا نقول صحيح ولا ضعيف ولا شيء، قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا قد يكون موضوعا، إلا أنه غالبا المسلسل ما يأتي منقطعا لأنه كل واحد يأخذ عن شيخه على وجه السماع. قال: المسلسل يتعلق بوصف السند أو المتن بصفة معينة لا غير، وهو خاضع لشروط القبول أو الرد على حسب ما سبق. وقد قال العلماء: إن المسلسلات يغلب عليها الضعف والنكارة، لا سيما في الأمور المتعلقة بالتسلسل، وخير المسلسلات ما كان التسلسل فيه يدل على اتصال السند والبعد عن التدليس، فإذا انضاف إلى ذلك توفر شروط القبول، يعني صحيح أو حسن، فإذا انضاف إلى ذلك توفر شروط القبول فيه ازداد حسنا، إذ جمع بين التسلسل والقبول. والمسلسلات الثابتة قليلة. مثال بأصح مسلسل في الدنيا، أصح مسلسل في الدنيا، قال: أصح مسلسل في الدنيا هو حديث عبد الله بن سلام في قراءة سورة الصف، حاشية. قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله فتذكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير: فقرأها علينا أوزاعي. قال عبد الله: فقرأها علينا ابن كثير. ونعم، فهذا مسلسل بقراءة سورة الصف وهو صحيح، فهو عند العلماء أصح مسلسل في الدنيا. وهكذا المسلسل بالمحمدين صحيح، والمسلسل بالمصريين صحيح. نعم، المؤلفات في المسلسل ألف فيه عدة مؤلفات، منها الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة للحافظ محمد عبد الرحمن السخاوي، مطبوع في مجلد. الثاني المناهل السلسة في الأحاديث المسلسلة لمحمد بن عبد الباقي الأيوبي، مطبوع. بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم، إن شاء الله سبحانه وتعالى نأتي للمراجعة والنظر في هذا بعد.